بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به، وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وهو شديد المحال. والمراد بهذا وما بعده إثبات صفات المكر والكيد لله جل في علاه على الوجه اللائق به سبحانه. ومعنى شديد المحال الأخذ بشدة وقوة. وشديد الأخذ بالعقوبة، والمحال الآخذ بالعقوبة. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر الأخذ بغفلة، الأخذ بغفلة. وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. وقيل في المحال بأنه بمعنى المكر، المحال الأخذ بشدة وقوة، الأخذ بالعقوبة، قيل بمعنى المكر، كأنه مأخوذ من الحيلة، كأنه مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وقوله: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هل المكر صفة مدح أو صفة ذم؟ سؤال: هل المكر صفة مدح أو صفة ذم؟ نعم، الجواب: يكون مدحا في موضع، اكتب، نعم، يكون مدحا في موضع، ويكون في موضع ذما. فإن كان المكر في مقابلة من يمكر بك فهو مدح، فإن كان المكر في مقابلة من يمكر بك فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أقوى منه. وإن كان في غير ذلك، يعني ليس في مقابلة من يمكر، وإن كان في غير ذلك فهو ذم. طيب، ولهذا هنا الأهم، ولهذا وصف الله به نفسه، ولهذا وصف الله به نفسه على جهة المقابلة والتقييد، ولهذا وصف الله به نفسه على جهة المقابلة والتقييد، فلا يقال ماكر، فلا يقال ماكر لا على سبيل الخبر، ولا يسمى بهذا، ولا يسمى بهذا، فلا يقال ماكر، أعيد، فلا يقال ماكر أو كائد أبدا، لا يخبر عنه ولا يسمى بهذا، لكن لماذا لا يقال؟ لأن هذا المعنى، لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال وذما في حال، لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال وذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق، فلا يمكن أن نصف الله تعالى به على سبيل الإطلاق، وإنما هذه صفة مقابلة. فإنه سبحانه، فإنه سبحانه يمكر بمن يمكر، يمكر بمن يمكر، أو يمكر بالماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا الكلام يشمل، وهذا الكلام يشمل المكر والكيد والخداع والمحال، فنقول في حق الله الله خير الماكرين، أو نقول الله ماكر بمن يمكر، الله ماكر بمن يمكر أو خير الماكرين، أو خادع لمن يخدعه. والاستهزاء من هذا الباب، والاستهزاء من هذا الباب. طيب، أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا، اكتب هذه مهمة، أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا ولم يتسمى بها، ولم يتسمى بها، أو لك أن تقول لم يتسمى منها بأسماء، أطلق على نفسه أفعال ولم يتسمى منها بأسماء، مثل أراد وشاء وأحدث، هذه أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه، لكنه لا يسمى المريد أو الشائي أو المحدث، كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن. هناك أفعال جاءت بهذا، صنع الله، نعم. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال أوسع من باب الأسماء. فإذا كان لم يسمي نفسه بأفعال ليس فيها ذنب حال، مثل الشائي والمريد والمحدث، فمن باب أولى ألا نسميه بأفعال تحتمل المدح والذم. لذلك العلماء يقولون هذه صفات مقابلة، بمقابلة من يفعل ذلك. المخالفون لأهل السنة قالوا إن هذا من باب المشاكلة، المشاكلة اللفظية، أي أنه جاء فعل على شكل فعل، على شكل فعل آخر، أي أنه جاء فعل على شكل فعل آخر لا حقيقة له، أو يسمونه المجاز بالمشاكلة. وقولهم لا دليل عليه. طيب، هذه تعتبر إلى حد ما من المسائل التي تحتاج إلى ضبط ومعرفة، لأن هذه الكلمات مشكلة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وأكيد كيدا، والله خير الماكرين. فلما كانت هذه الألفاظ تحتمل مدحا وذما، والله عز وجل أطلقها على نفسه، حملناها على معنى الكمال، لأن الله جل في علاه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بحال، وهذا واضح وليس فيه إشكال. نعم. باب وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، وصف الله جل وعلا بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. أما العفو، قال: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. من أسمائه جل وعلا العفو، وهو المتجاوز عن سيئات عباده، وفي هذا إثبات صفة العفو لله تعالى، عفوا قديرا. القدير من القدرة، والقدرة كما تقدم وصف يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، وصف يتمكن به أو بها أي القدرة أو به بالوصف الفاعل من الفعل بدون عجز، فهما اسمان من أسماء الله يتضمنان صفتين عظيمتين من أوصاف الله جل في علاه، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يعفو عنا. ثم قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله غفور، غفور قال العلماء إما أن تكون اسم فاعل المبالغة والكثرة محول إلى صيغة التكثير، وإما أن تكون صفة مشبهة دالة على الوصف اللازم الثابت. ولا يمنع أن تجمع الأمرين، فمن جهة أنه وصف ثابت لله متصف به سبحانه، ومن جهة المعنى أيضا فهو جل وعلا كثير المغفرة، فما أكثر مغفرة الله تعالى وما أعظمها وأوسعها، نسأل الله تعالى أن يدخلنا فيها. طيب، رحيم تقدم معنا، قال العلماء أنه اسم فاعل، رحيم اسم فاعل دال على المبالغة محول إلى صيغة التكثير، وأصل اسم الفاعل راحم، أصله راحم لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله تعالى وكثرة من يرحمهم. دائما الله جل وعلا يقرن بين اسم الغفور والرحيم في أكثر من موضع من كتابه، ففي المغفرة، في المغفرة زوال المكروه وآثار الذنوب، في المغفرة زوال المكروه وآثار الذنوب، وفي الرحمة حصول المطلوب. في المغفرة يزيل عنك الكرب ويغفر عنك الذنب ويمحو أثره فتطهر ثم يرحمك ويحصل مطلوبك، نسأل الله عز وجل من فضله. طيب، قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العزة في اللغة القهر، العزة هي القهر والغلبة والامتناع، من باب الفائدة يقال عز يعز وعز يعز وعز يعز، ولكل معنى. إن أردت فاكتب: عز يعز بالفتح، بالفتح يعني ضع فتحة فوق العين والزين في المضارع، إذا اشتد وقوي، عز يعز إذا اشتد وقوي، وعز يعز بالكسر إذا قوي وامتنع، قوي وامتنع، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. العرب يقولون من عز بز، من عز بز. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من قوي صار له ثياب، صار له هيئة، صار له خير. طيب، فيها إثبات صفة العزة لله تعالى، وقد دل عليها اسم العزيز، اسم العزيز دل عليها. وعزة الله ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بسكون الدال، القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. يعني معنى هذا الكلام، عزة القدر معناها، عزة القدر معناها أن الله تعالى ذو قدر عزيز، أي لا نظير له، لا نظير له. وعزة القهر الغلبة، أي أنه تعالى غالب على أمره، وغالب كل شيء، وقاهر كل شيء. ومنه قوله في الغلبة: وعزني في الخطاب، في سورة صاد، وعزني في الخطاب أي غلبني. وأما الامتناع أي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة. العرب تقول: أرض عزاز، أي قوية صلبة. والعز ضد الذل، يقابله الذل. والعز يقتضي كمال القدرة، يقتضي كمال القدرة. ولهذا يوصف به المؤمن، يوصف به المؤمن، ولا يكون ذما بخلاف الكبر، يوصف به المؤمن ولا يكون ذما بخلاف الكبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ ماذا؟ منذ أسلم عمر رضي الله عنهم أجمعين. طيب، أنا أترك أشياء أخرى فيها فوائد، لكن الوقت ما يسمح. حتى هذا الكلام الآن يعني ينبغي أن يختصر. الله المستعان. كنت أظن أنهما يعني أطول وقت، لكن قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله نحاول بإذن الله. هي التركيز في هذه الجوانب، باقي الأمور ستكون أيسر وأخف، ونسأل الله أن يبارك في هذا القليل. ما ندري بالنسبة للأخوات بعد المغرب ما يمكن، أي نعم، بنشوف كيف، إن شاء الله نتمكن بإذن الله. نعم، إثبات الاسم لله ونفي المثل عبادته هل تعلم له سميا؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية فيها أن اسم الله مبارك تنال معه البركة، تنال معه البركة. طيب ذي الجلال والإكرام، الإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحب والحمد. في هذه الآية إثبات الجلال والإكرام لله تعالى، وهذا يستلزم كمال صفاته، وهذا يستلزم كمال صفاته، فإنه إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. قال تبارك اسم ربك، معنى تبارك أي تعالت أسماؤه وعظمت، تبارك تعالت أسماؤه وعظمت وتقدست. تبارك في ذاته، تبارك في ذاته، وبارك في من شاء من خلقه، تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. فتباركه سبحانه صفة ذات وصفة فعل، لا يقال مبارك، إن من البركة مبارك أي باركه فصار مباركا، لكن يقال في حق الله تبارك. فتبارك الله، تباركه صفة ذات وصفة فعل، باعتبار أنه تبارك صفة ذات أي تعالت أسماءه وعظمت وتقدست، وباعتبار أنه يبارك من شاء من خلقه صفة فعل. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا جميعا. طيب الاسم هو اللفظ الموضوع، الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. وهمزته همزة وصل، دائما همزة وصل، يعني لا تقل تبارك اسم قطع، وإنما وصل تسقط في درج الكلام، تبارك اسمه، لا تقل باسم الله، إنما تقول باسم الله، هذا معنى همزة الوصل. نعم. طيب وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا من الصفات السلبية التي تتضمن ثبوت كمال ضده أو كمال ضده، صفة سلبية. طيب، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، صفة سلبية أيضا. وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، قوله فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند، الأنداد جمع ند، والند هو المكافئ والمشابه في المحبة والتعظيم. الند هو المكافئ، مكافئ والمشابه في المحبة والتعظيم. وقيل أعم أن يعبدونهم، طيب، فلا تجعلوا لله أندادا في ماذا؟ في الألوهية، في الألوهية، أي كما أنكم تقرون بأنه ليس له أنداد في الربوبية، في الخلق والملك والتدبير، كذلك في الألوهية. طيب، فيما يتعلق بالصفات الثبوتية والسلبية، الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي النقص. الكمال لا يتحقق إلا بأمرين، بالإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي النقص. هل تعلم له سميا؟ الاستفهام، الاستفهام بمعنى النفي، وهو يتضمن التحدي، يتضمن التحدي. والسمي الشبيه والنظير، أي مساميا أو نظيرا، أو نظيرا يستحق مثل اسمه. هل تعلم له سميا شبيها نظيرا مساويا يستحق مثل اسمه؟ والجواب لا، لا نعلم له سميا، تعالى الله. طيب، فإذا كان كذلك، إذا كنا لا نعلم له سميا، فالواجب أن نعبده وحده، فالواجب أن نعبده وحده. وهذه في غاية الأهمية، تمر في القرآن بآيات كثيرة فيها أن الله جل وعلا يتحدث أو يذكر أوصافه وأفعاله وخلقه وآياته. فلو وقفت وتأملت، لماذا يذكر الله جل وعلا هذه الأفعال أو الأوصاف أو الآيات؟ مما لا شك فيه أن كل آية يراد منك من خلالها تحقيق عبودية معينة. كل آية سواء كانت في العبادات أو كانت في المعاملات أو كانت في اليوم الآخر أو في التفكر، كل آية فيها عبودية متعلقة بك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هذه العبودية. طيب إذا مرت بك آية فيها أن الله عز وجل يمدح نفسه بهذه الأوصاف أو الأفعال أو الآيات، ما المراد؟ مثلا على سبيل المثال، دائما في كل جمعة، في كل جمعة يقرأ الخطيب: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. طيب أفلا ينظرون، النظر يحتاج إلى عبور من المنظور إلى شيء آخر. طيب نظرنا إلى الإبل فبهرتنا هذه الآية، ونظرنا إلى السماء فأعجبنا ببديع خلقها، ونظرنا إلى الجبال فرأينا العظمة والجلال، ونظرنا إلى الأرض وما فيها من آيات، أمر عظيم. ما المراد؟ ما الذي يريد المولى جل وعلا من عباده أن يصلوا إليه بهذا النظر؟ وهذا كثير جدا. تفكرون هل هناك أحد يستطيع أن يخلق مثل هذه الأمور؟ طيب تفكروا وآمنوا وأقروا أنه لا يستطيع أحد أن يخلق هذه الآيات، هل هذا هو المقصود؟ أيوة. إذا وصلوا إلى هذا المعنى وهو الإيمان الراسخ بأن هذه المخلوقات العظيمة لا يمكن لأحد أن يخلقها أو أن يفعل كفعل الله أو كخلقه، وصل المتأمل من خلال هذا المعنى إلى أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه ودون من عداه. دائما إذا ذكر الله عز وجل ربوبيته في القرآن فيريد أن يلزم من يعاند في الألوهية، أو يريد أن يوصل من لم يكن معاندا إلى أن يصل إلى أن الذي خلق هذه المخلوقات وأبدع هذه المصنوعات هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه سبحانه. وهذا بكثرة في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه الحقائق مع سهولتها ووضوحها كثير من الناس لا يفهمها ولا يدركها وليس عنده خبر عنها، يأتي ويتكلم عن آيات الله وأنه الخالق وأنه من أبدع هذا الخلق وأنه من أحكمه وأتقنه. طيب يزداد الإيمان بهذا الخالق، لكن لا يشير إلى قضية أن هذا الخالق يجب أن يفرد بالعبادة وحده دون من سواه. فتجد كثير من هؤلاء مع إيمانه بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت يتوجه في بعض عباداته إلى بعض الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو الأموات، يطلب منهم الحاجات وتفريج الكروبات. طيب كيف؟ الجهل سبب رئيس في هذا الأمر، لأنه لا يدري مع أنه مؤمن بالله، والله عز وجل أخبرنا قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لاحظ، يؤمنون بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولكنهم في باب الألوهية والعبادة يشركون به غيره والعياذ بالله. طيب، إذن هنا هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، فالواجب أن تعبده وحده. طيب، هل تعلم له سمية لثبوت كماله المطلق؟ هل تعلم له سمية لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ لا يساميه أحد فيه. وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له أحد يكافئه، ليس له أحد يكافئه. كفوا أحد قريات كفوا أن، كفوا أن وقرئت كف أن وكفوا وكفوا. طيب، أحد يقول العلماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيها نفي الكفء لله عز وجل، نفي الكفء لله عز وجل، أي لا أحد يكافئه، لا أحد يكافئه، لا في علمه، لا في علمه، ولا في سمعه، ولا في بصره، ولا في شيء من صفات كماله ونعوت جلاله، وذلك لكمال صفاته. هذا باختصار. نعم، اقرأ. نفي الشريك عن الله تعالى، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، ثم ذكر رحمه الله عدة آيات مباركات فيها إثبات صفات الكمال لذي العظمة والجلال جل في علاه، فقال وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إن اتخذ ولدا فيكون مربوبا لأن رب الأرباب لا يكون له ولد ولا والد ولا ينبغي أن يكون له ولد. طيب، عرفتم أن كلمة الحمد لله وصف فيه وصف الله عز وجل بالكمال الذاتي والكمال المتعدي للغير مع المحبة والتعظيم، وهذه من الصفات السلبية، من الصفات السلبية لكمال غناه عن غيره، لكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له. فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، سيكون إله أيضا، ولد الشيخ شيخ، ولد الرئيس رئيس، مش في الغالب يعني، لكن فحاشا لله جل وعلا أن يكون كذلك، ولكان محتاجا إليه يعينه ويساعده، وهذا نقص تنزه الله عنه. طيب، قوله يسبح لله، يسبح أي ينزه، ينزه الله عن كل نقص، عن كل ما لا يليق به. ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك أي تعالى وتعاظم الذي نزل، وهو الله، الفرقان القرآن على عبده، وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقام، وهو مقام تبليغ الرسالة والإنزال والوحي، ليكون للعالمين نذيرا يشمل الجن والإنس العالمين. ثم قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، صفة سلبية لإثبات الكمال المطلق وعدم الحاجة. قال ولم يكن له شريك في الملك، كذلك صفة سلبية لكمال سلطانه وملكه. لو كان له شريك في الملك لما كان بهذا الكمال والعظمة والجلال. طيب، وخلق كل شيء، هذه ثبوتية، فقدره تقديرا، ثبوتية أيضا. طيب، قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا عام يشمل كل شيء بلسان المقال أو بلسان الحال. كل ما من في السماوات والأرض يسبح لله بلسان الحال أو بلسان المقال. وأما التسبيح بلسان المقال فيخرج منه الكافر، يخرج منه الكافر. وعرفتم التسبيح أنه تنزيه الله عما لا يليق به. قال ما اتخذ الله من ولد، من هذه العلماء يقولون أنها زائدة، ليس بمعنى أنه لا يحتاج إليها أو لا فائدة منها، فليس في القرآن حرف ليس فيه فائدة، وإنما يقولون بأنها زائدة، يعني أنها جيء بها للتأكيد. الكلام كان يمكن أن يستقيم بدونها، ما اتخذ الله ولدا، لكن جيء بها للتأكيد، ما اتخذ الله من ولد، لأنها تزيد المعنى تأكيدا على النفي. وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، لانفرد كل منهما بما خلق، وقال هذا خلقي وكذلك الآخر هذا خلقي، وهذا كلام باطل، تعالى الله علوا كبيرا. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، تنزيها له عما يصفه به المشركون. والغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شهده الناس، والغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون ترفع وتقدس وتنزه. ما اتخذ الله من ولد، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه لم يلد ولم يولد. طيب، وما كان معه من إله، ما معنى إله؟ إله قال العلماء إله بمعنى مألوه، مألوه مثل بناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، واضح؟ والمألوه اكتب لا تفوت هذه، والمألوه أي المعبود المتذلل له. طيب، قال وما كان معه من إله، نفي، أليس كذلك؟ نفي. ما هو المنفي؟ ها؟ ما كان معه من إله. أحسنت، نعم، ها؟ إيه شريك، صحيح. لكن المنفي ما هو؟ هل وجود إله وجود أو استحقاق؟ طيب، استحقاق، وهناك فائدة. المراد بالنفي، المراد بالنفي في قوله وما كان معه من إله نفي الاستحقاق، أي الإله الحق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، الآلهة الباطلة موجودة ولكنها باطلة، والباطل كالعدم، الباطل كالعدم. فصح أن نقول ما كان معه من إله، فصح أن نقول ما كان معه من إله، الباطل كالعدم. طيب، ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه يعلم بأنه ليس له مثل، وقد أخبركم أنه لا مثل له في قوله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. أما الآية الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجه ذكر هذه الآية إثبات الصفات، ضمن إثبات الصفات. طب الآية لو تأملت فيها قد لا يكون فيها صفات، لكن ما المراد؟ أذكر لك وجه، تقول وجه ذكر هذه الآية ضمن إثبات الصفات للدلالة على أن القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات. هو قال لا، فلا تضربوا الله الأمثال، وأن تقولوا الله ما لا تعلمون، هذا المقصود. وأن تقول الله ما لا تعلمون في ذاته وصفاته وأفعاله وشرعه. طيب لا، هو هذا ممكن أن يفهم، لكن السياق اللي أورد فيه شيخ الإسلام هذه الآية أوردها في سياق عدم ضرب المثل وعدم الكلام على الله بلا علم، فناسب أن يذكروا أن تقول الله ما لا تعلمون، هذا هو الشاهد هنا، وهي صفة يعني سلبية. لكن يمكن أيضا وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا، وهي صفة سلبية أيضا هنا. نعم، فالمقصود أن لا يتكلم أحد في الله أو صفاته أو شرعه أو دينه بلا علم. نعم، بتلاحق أنت على المسجد؟ ما في؟ إذن اقرأ، إن الموضوع هذا مهم شوي، نحاول نأخذه باختصار. إثبات استواء الله على عرشه، وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف. عندك سبعي ولا سبعتي؟ سبع عندك؟ طيب اقرأ. أنا عندي في سبعة، في سبعة مواضع، ويمكن الحمل بحسب ما تحمل عليه. نعم، هذه السبعة مواضع لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء كما يقوله بعض الناس لذكره ولو في موضع واحد من باب البيان، لكنه لم يذكره أبدا في سبعة مواضع. طيب، استوى بمعنى على وارتفع وصعد، واختلف علماء أهل السنة في لفظ استقر، فمنهم من أثبته ومنهم من لم يثبته. طيب، والعرش هو السقف المحيط بالمخلوقات، السقف المحيط بالمخلوقات، ومادة العرش مجهولة، مجهولة لنا، ومادة العرش مجهولة لنا، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانها أو في كيفيتها حديث صحيح. العرش هو السقف المحيط بالمخلوقات، ومادته التي خلق منها مجهولة لنا، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات، أنه أكبر المخلوقات. والعرش في اللغة يطلق على سرير الملك، استدلالا بهذه الآيات يؤمن أهل السنة بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله لا يماثل ولا يشابه استواء المخلوقين. طيب، كلمة استوى قد تتعدى بحرف جر بإلى أو على، وقد تتعدى بنفسها فإذا تعدت بإلى كانت بمعنى القصد كما في قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أي بمعنى قصد إليهن. وقيل ارتفع إليها. طيب، هذا إذا تعدت بإلى، وإذا تعدت بعلى فعلى الأصل. كمل هذه ما عليك، مش مشكلة، حتى لو فاتتك ركعة ما يضرك، مش هتفوتك إن شاء الله. طيب، وإذا استوت بإلى القصد، وإذا استوت بعلى العلو والارتفاع، وإذا تعدت بنفسها كانت بمعنى التساوي أو الاستواء في موضع والكمال في موضع. كيف؟ الاستواء يقال استوى الماء والخشبة إذا تساوى، استوى زيد وعمر في درجات الامتحان أي تساويا، هذا معنى. المعنى الثاني تكون بمعنى الكمال إذا كانت مجردة، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه علما وحكما، يعني كمل ونضج. ويقال استوى الطعام إذا نضج وتهيأ للأكل. هذه معاني الاستواء الأربع والذي ذكره الله جل وعلا ومدح به نفسه وأثنى عليها ووصف به نفسه، الاستواء على العرش بمعنى على وارتفع وصعد علوا يليق بجلاله لا يشبه علو واستواء المخلوق على المخلوق. نعم، بقي كلام المخالفين لا حاجة لكم به، الذين قالوا استولى، نقول لهم إذا كان المراد الرحمن على العرش استولى، والمعنى استولى يعني غلب وسيطر، أليس مستول على غير العرش؟ فهل استولى على العرش دون السماوات والأرض؟ هذا ما يقوله عاقل. وهل قبل أن يخلق العرش لم يكن مستوليا على السماوات والأرض، حتى خلق العرش واستولى عليه. ثم الاستيلاء يلزم منه أن يكون هناك مغالب كان يغالبه، فحصلت مغالبة واستولى منه على العرش. هذا كلام باطل ما يقوله أحد، فالله عز وجل على العرش استوى وعلى الملك احتوى جل في علاه. الأذان. طيب عليكم السلام. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين.